شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغم، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيا عن أمته. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، هذا يوم الجمعة، وهذه ليلة 27، ويوم الجمعة أفضل الأيام على الإطلاق. ما طلعت الشمس على يوم أفضل من يوم الجمعة. وأيضا ليلة 27 هي أرجح الأقوال أنها ليلة القدر. واليوم قد وصلنا بفضل الله جل جلاله إلى قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والنعمة مفردة، لكنها بإفرادها أفادت العموم، فكل نعمة داخلة في النعمة، كل نعمة صغرت أو كبرت داخلة في النعمة الكبرى. ولهذا قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كيف تعدوا نعمة؟ كيف تعدوا نعمة؟ ليش ما قال تعدوا نعم؟ النعم تعد لأنها كثيرة، نعمة فيما يظهر أنها واحدة، لكن الألف واللام الداخلة على النعمة أو الإضافة إلى الله نعمتي، كل ذلك يفيد الاستغراق. وما بكم من نعمة نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، العموم جميع النعم. وإن تعدوا نعمة الله أفادت العموم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هنا سؤال: هل على وجه الأرض مخلوق لم ينعم الله عليه؟ ما فيه. إذن من هم الذين أنعم الله عليهم؟ كل الخلق، كل الخلق أنعم الله عليهم، حتى اليهود أنعم عليهم، والنصارى أنعم عليهم، والمشركين أنعم عليهم. لكن تلك النعم من نظر إلى مآلاتها وما يتصل إليه بأصحابها علم أنها في الظاهر نعمة، وفي الحقيقة كانت وبالا عليهم. فنعمة أوردت صاحبها النار، نعم ولا لا؟ هذه أقرب إلى النقبة. ولهذا قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. يا سلام، سهل جدا أن تقول ربي أكرمن، لكن هل هذا يكفي؟ أكرمك ليش؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هو كريم وأكرمك، ليش ما تكون أنت كريم وتستجيب؟ الذي خلقك نعمة، فسواك نعمة، فعدلك نعمة، في أي صورة ما شاء ركبك، في أحسن صورة ما شاء ركبك، هذه نعم ولا لا؟ طيب هذه النعم هل هي صراط الذين أنعمت عليهم بهذه النعم؟ لا، هذه نعم عامة دخل فيها المؤمن والكافر. ليس معنى صراط الذين أنعمت عليهم يعني الذين خلقتهم، فالجميع خلق الله. ليس معنى صراط الذين أنعمت عليهم الذين أعطيتهم المال، فالمال ملك لله يهبه لمن يشاء، يهبه لمن يحب ويهبه لمن يكره. ليس معنى صراط الذين أنعمت عليهم الذين أعطيتهم العلم، فالعلم قد يعطى للشخص ويوفق، وقد يعطى للشخص ويغضب عليه. الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى علم من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. العلم نعمة وقد يكون نقمة، والصحة نعمة وقد تكون نقمة، والفراغ نعمة وقد يكون نقمة، والمال نعمة وقد يكون نقمة. إذن من هم الذين أنعم الله عليهم؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لابد أن نعلم أن النعمة التي أضافها الله لنفسه هي نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت، أتممت، رضيت، هذا كلام من؟ كلام الله. أكمل الدين ما عاد يحتاج زيادة. ومن قال أن محمد صلى الله عليه وسلم مات ولم يبين شيء من الدين نسيه فقد كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد الله وأشهد الأمة وأشهد الملائكة أنه بلغ الرسالة في حجة الوداع. ألا هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم، قال اللهم فاشهد. والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به الدين، ونزلت عليه هذه الآية في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم. محمد صلى الله عليه وسلم ما كتم شيء، كل شيء بين، كل شيء وضح: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم، رضيت لكم الإسلام دينا، شو الفرق؟ أكملت فرضيت، وأتممت النعمة فرضيت. وهنا فرق بين الكمال والتمام. ما الفرق بين الكمال والتمام؟ في شيء اسمه التمام وشيء اسمه الكمال. كمال الدين بأركانه، كمال الدين بيش؟ بأركانه: شهادة لا إله إلا الله ركن، الصلاة ركن، الصوم ركن، الحج ركن، الزكاة ركن، الصوم ركن، الحج ركن، خمسة أركان. هذه اكتملت، واكتملت بحجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم. خلاص الدين اكتمل، أركانه اكتملت، وفروعه اكتملت، وصوله اكتملت، كل شيء اكتمل، لكن باقي التمام، الكمال موجود، الدين كامل ما في نقص، لكن أنا وأنت وأنت وأنتم هل كل واحد منا كمل دينه وتمم دينه أم لا؟ فالدين من حيث العموم كامل، لكن الدين عندي قد ينقص والدين عندك قد ينقص. إذا أنت تركت الصلاة نقص دينك ولا لا؟ إذا أنت منعت الزكاة نقص دينك ولا لا؟ إذا أنت لم تصم نقص دينك ولا لا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النساء ناقصات عقل ودين. كيف ناقصات دين؟ لأن المرأة إذا جاءتها الدورة جلست عن الصلاة، صلاة دين، فنقصت صلاتها بسبب الحيض، نقص صيامها بسبب الحيض والنفاس، فهذا نقص في الدين لكن مرفوع عنه القلم. هو نقص من حيث المقارنة مع الرجل، لكنه كمال بالنسبة لها، لأنها لم يفرض عليها أصلا أن تصلي صلوات الخمس في كل شهر إذا كانت ممن تأتيهم الدورة. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. معناته الصلاة عندها تخفيضات مخفضة عليها الصلاة، وصلاتها المخفضة كاملة. بعض الناس ما يستوعب، أنا بضرب لك مثال. عندما نقول بعد 3 أيام عيد الفطر، وذهبت أنت إلى الخياط وطولك 2 متر، وصاحبك فلان إلى الخياط وطوله 1 متر، فعندما تخيط ثوب على طولك ثوبك كامل لأنه على مقاسك وطولك، وثوبه وإن كان أقل من ثوبك لكنه كامل على مقاس وطوله، فهل نقول ثوبه ناقص لأنه أقل من 2 متر؟ لا، ثوبه على مقاسه كاملا، وثوبك على مقاسك كاملا، ولو أخذت ثوبه كان ناقصا، ولو أخذ ثوبك كان زائدا. فلو أخذت المرأة دور الرجل كانت زائدة على المطلوب منها، وزيادة مرفوضة، ومن أخذ دور المرأة من الرجال كان ناقصا، والنقص نقص وبدعة. من أحدث في أمرنا سواء كان بزيادة أو بنقص فهو رد مردود. طيب، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نقف عند قوله أنعمت عليه، بأي نعمة خص الله عز وجل هؤلاء؟ وهل هي نعمة واحدة تساووا فيها، أم أنها نعم كثيرة مندرجة تحت اسم النعمة كل أخذ منها على قدره؟ نعم كثيرة مندرجة تحت اسم النعمة كل أخذ منها على قدره. مثال: النبوة نعمة ولا لا؟ النبوة نعمة ولا لا؟ أن تكون نبي يوحي الله إليك هذه نعمة ولا لا؟ نعمة. أن تكون رسول نعمة ولا لا؟ نعمة أعلى من نعمة نبي. النبي هو الذي يبعثه الله عز وجل بعد الرسول يشرح رسالته ويبين رسالته، هذا النبي، ولا يأتي برسالة جديدة، هذا نبي. أما الرسول هو الذي يبعث برسالة جديدة ينسخ بعض رسالات النبي والأنبياء الذين كانوا قبله: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون، كعيسى بعد موسى. هذا نبي، هذا رسول. إذن الرسالة نعمة والنبوة نعمة، هل النعمتان متساويتان؟ أيهما أعظم؟ نعمة الرسالة. طيب، الرسل 314 رسول، هل هم درجة واحدة؟ لا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إذن ليسوا درجة واحدة. من أفضلهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم بلا نزاع. إنا أوحينا إليك رقم واحد، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ليش قال إليك قبل نوح؟ مع أنه آخر من يوحى إليه، آخر من أوحي إليه هو محمد صلى الله عليه وسلم، لكن في الخبر أول من أوحي إليه، وأنا أول المسلمين كما في الآية. هذا الفضل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، ترى كل الصفات ذي في محمد صلى الله عليه وسلم. منهم من كلم الله، محمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله. وين كلمه؟ ليلة الإسراء والمعراج. ورفع بعضهم درجات، محمد صلى الله عليه وسلم رفع درجات ليلة الإسراء والمعراج، تجاوز السبع سماوات. وبعدين آتينا عيسى بن مريم البينات، طيب النبي صلى الله عليه وسلم آتيناه البينات كلها، وأيدناه بروح القدس، النبي صلى الله عليه وسلم أيدناه بروح القدس وبالملائكة من بعده. فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة، مد بها صوتك كل الملائكة، بعد ذلك ظهير. أيدناه بروح القدس. إذن عندما نتكلم عن نعمة الله بالرسالة نجد 314 رسول، كل واحد له نعمة وليسوا سوا في تلك النعمة. أفضلهم وأكثرهم محمد صلى الله عليه وسلم، يليه إبراهيم عليه السلام خليل الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا، إمام الناس، إماما للناس. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الأواه، الحليم، الأسوة، إلى غير ذلك من صفاته. يليه في الفضل موسى عليه السلام، كليم الله، الوجيه عند الله، وكلم الله موسى تكليما، وكان عند الله وجيها، إلى غير ذلك. يلي ذلك عيسى عليه السلام، عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. يلي ذلك نوح عليه السلام. يلي ذلك الرسل كل على حسب رتبته. بعد ما ينتهي آخر رسول يبدأ أول نبي. أول نبي أقل درجة من آخر رسول. والأنبياء عددهم كم؟ كم عدد الأنبياء؟ كم؟ الله يهديك، وين ثلاثة؟ كم؟ الله يهديكم. آه، أحسنت العلم عند الله وعند من علمه الله العلم. عدد الأنبياء 100,000 نبي و4,000، 100,000 نبي و4,000. أعلاهم وأدناهم بينهم فرق، فضلنا بعض النبيين على بعض، واضح؟ بعد ما يمشوا الأنبياء في الفضل في النعمة، آخر نبي أعلى من أول صديق غير نبي. من أول صديق؟ أبو بكر الصديق، أول من صدق من هذه الأمة، والذي جاء بالصدق وصدق به. طبعا في فائدة، كل رسول نبي وصديق وشهيد وصالح، أخذ كل الصفات. وكل نبي صديق وشهيد وصالح، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قد تجتمع كلها في شخص واحد، محمد صلى الله عليه وسلم، رسول، نبي، صديق، شهيد، صالح، صح ولا لا؟ كلها فيه. إبراهيم رسول، نبي، صديق، شهيد، صالح. كل الأنبياء شهداء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وعيسى قال الله يا عيسى ابن مريم ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا. إذن الصديقية المرتبة الثالثة بعد الرسالة النبوة، والرسالة بابها أغلق ما عاد حد رسول، والنبوة بابها أغلق لا أحد يتعب نفسه، ما واحد يقول أنا ودي نصير رسول اللهم اجعلني رسولا، لا الباب أغلق. الرسالة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين انتهى خاتم. إذن هذه المرحلة من النعمة، وهذه المرحلة الثانية من النعمة أغلق بابهما. طيب كم باقي عندك من أبواب النعمة؟ باقي عندك باب الصدق، الصدق والصديقية، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يكتب عند الله صديقا انتهى. طيب الصديق، أول صديق أقل مرتبة من آخر نبي وأدنى نبي وليس في مدني، وأصدق صديق من هذه الأمة أبو بكر الصديق، ولذلك ما أحد لقب بالصديق من هذه الأمة حسب علمي إلا أبو بكر. ومتى أخذ هذا اللقب؟ أخذه ليلة الإسراء والمعراج، بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراء والمعراج، قريش وجدت فرصة، كثير ارتد من الصحابة وقتئذ أو من الذين أسلموا، وقالت قريش هذه فرصة نفرق ما بين أبي بكر ومحمد، فأتوا يهرعون إلى أبي بكر، قالوا يا أبا بكر أما سمعت ما يقول صاحبك؟ يحسب أنه يسمع كذا بيكذب. قال وما يقول؟ قالوا يقول إنه أسري به الليلة إلى المسجد الأقصى، وعورج به الليلة إلى السماوات العلى، وعاد إلى المسجد الأقصى، وعاد منه إلى مكة والناس نائمون قبل أن يستيقظوا، يقولون هذا الخبر وهم يضحكون سخرية، يضحكون استهزاء، لأنهم لا يدركون قدرة الله جل جلاله الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فلما سمع الصديق قولهم قال صدق محمد صلى الله عليه وسلم، صدق وأبي. قالوا كيف تصدقه؟ قال يأتيني بالخبر من السماء فأصدقه عليه، فكيف لا أصدقه بخبر من الأرض؟ المسجد الأقصى أقرب أو السماوات العلى؟ هذا الكلام الذي يأتي به كلام الله من فوق، فصدقته على كلام الله من فوق عرشه، فكيف لا أصدقه على كلامي عن بيت المقدس؟ صدق والله، صدق والله. وأخذ يكررها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صدقت، فماذا قلت؟ قدم كلمة صدقت قبل أن يسمع. فنزل القرآن والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر رضي الله عنه. إذن أبو بكر رقم واحد من هذه الأمة، سابق بالخيرات، والذي نفسي بيده ما سبق أبا بكر أحد، وما سابقه أحد إلا سبق المسابق. قال عمر سابقت أبا بكر في كل شيء فسبقني، فلما كانت غزوة تبوك قلت اليوم أسبق أبو بكر، فعمدت إلى مالي فقسمته قسمين شطرين، قلت أتصدق بشطره نصف المال وشطره أترك لأهلي، قسم المال قسمين. وجاء وهو يحدث نفسه أنه قد سبق الصديق، والصديق قد سبق، وجالس بجنب النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر يتهلل وجهه يحسب أنه قد سبق أبا بكر. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم من خلال وجه عمر فرحه بما قدم، وكأنه ظن أنه قد سبق الصديق فأراد أن يبين له. قال: يا عمر، ما تركت لأهلك كل مالك جبته ولا خليت شيء؟ قال: لا، تركت لهم شطر مالي. طيب يا أبا بكر، ما تركت لأهلك؟ أبو بكر كان يكتم، ما كان ود أحد يدري، فدمعت عيناه. قال: يا رسول الله، تركت لهم الله ورسوله، كل ما عنده من المال قدمه في سبيل الله. خرج الصديق رضي الله عنه من ماله كله في سبيل الله 3 مرات، لا يترك شيء. وقت الهجرة أخذ كل شيء، وترك حجارة شعل عليها خرقة. قال لابنته أسماء: إذا سألك أبو قحافة والده هل ترك لكم أبي شيء فقدمي له هذا الصرة، قل له ترك لنا هذا صرة من الحجار، صرة من الحجارة. فجاء فعلا بعد ما هاجر أبو بكر يسألها: يا أسماء، أترك لك أبو بكر شيء من المال أنت وأخوانك؟ ترك لكم شيء؟ قالت: نعم، ترك لنا هذا. هي ما كذبت، صرة من الحجارة. مسا قال: هذا شيء عظيم وأعمى، هذا شيء كثير، كل هذا ذهب، حسب أنه ذهب وأحجار. أبو بكر هو أعمى، أبو قحافة أعمى. إذن الصديق رقم 1، لكن من رقم 2؟ من رقم 3؟ من رقم 4 في لائحة الصديقية؟ لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يكتب صديق رقم كم؟ رقم كم؟ وين واحد؟ واحد أبو بكر. أنت رقم كم؟ إن وصلنا لو إلى آخر القائمة نعمة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبة مات، ومنهم من ينتظر، صادق ينتظر الموت لا يتبدل لا يتغير، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لو كان الموت أو الكفر لاختاروا الموت، صدق مع الله عز وجل. أحد الصديقين مجهول جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شيء من المال، قال: خذ هذا نصيبك وسهمك من الغنيمة. غضب، قال: يا رسول الله، والله ما على هذا بايعتك. قال: على أي شيء بايعتني؟ قال: بايعتك على أن يأتي سهم فيدخل من هنا ويخرج من هنا في سبيل الله، بايعتك على أن أقتل في سبيل الله. وما مات الرجل، جاء يحتج، ليش ما مت في سبيل الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط شرط، قال: إن يصدق هذا ربه يصدقه الله. المعركة قد انتهت والغنائم قد قسمت، وإذا بسهم طائش يأتي من جهة المشركين ويضرب هذا الرجل في المكان الذي أشار إليه ليقال له: قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. من صدق مع الله صدق الله معه، إن الله لا يخلف الميعاد. الصديقية ليست خاصة بالرجال عن النساء، الرسالة خاصة بالرجال، النبوة خاصة بالرجال، لكن الصديقية يتنافس فيها الرجال والنساء. ومن الصديقات الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها. عائشة صديقة، لكن قبل عائشة صديقة أخرى، خديجة، أول من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصديقة خديجة بنت خويلد أصدق امرأة على وجه الأرض، أصدق امرأة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته امرأة كحبه لخديجة، من حبه لها لم يتزوج عليها حتى ماتت، من حبه لها ما حزن حزنا كحزني على وفاتها، حتى العام الذي ماتت فيه أطلق عليه عام الحزن، لأنها ماتت فيه هي وعمه أبو طالب، لكن شتان بين الموتتين، هو مات وإلى النار وهي ماتت وإلى أعلى درجات الجنة. كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا 4: آسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله أنا هالة. هالة صديقة خديجة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يهش لها ويبش ويبتسم وأفرش لها رداءه وأجلسها عليه. وكانت تلك الليلة ليلة عائشة. وأخل يتحدث معها دقيقة دقيقتين خمس دقائق طول. عائشة رضي الله عنها أرادت تعرف من هذه العجوز التي أنزلها رسول الله هذه المنزلة. قالت يا رسول الله من هذه العجوز؟ فقال وهو يبتسم يا عائش هذه إحدى صويحبات خديجة. واحدة بس من صويحبات خديجة. فقد غارت وقالت وهل كانت خديجة إلا عجوزا في الغابرين قد أبدلك الله خيرا منها. وتشير إلى نفسها أنها البكر الوحيد التي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. وهذا الحديث دليل على فضل خديجة على عائشة. قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها لقد صدقتني إذ كذبني الناس وآوتني إذ طردني الناس وأعطتني إذ منعني الناس ورزقني الله منها الولد. خديجة بشرت بالسلام من الله وهي حية وببيت في الجنة وهي حية. وجاء جبريل عليه السلام فوقف ببابها وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد هذه خديجة قد أقبلت تحمل إناء به طعام أقرئها السلام من الله قل لها إن الله يسلم عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا خديجة إن الله يقرئك السلام. ما حصل هذا لأحد إلا لها. يا خديجة إن الله يقرئك السلام. ماذا فعلت؟ وضعت الإناء الذي في يدها ورفعت كفيها إلى السماء وقالت اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. حفظها منها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقولها بعد الصلاة أول من نطق بها خديجة رضي الله عنها. صديقة ولا لا؟ صديقة. لكن الفرق بينها وبين عائشة أن عائشة صديقة بنت صديق وهذه صديقة فقط. واضح؟ لو بدأنا نعدد الصديقين ممكن نمر على المهاجرين كلهم والأنصار كلهم والتابعين لهم بإحسان كلهم. لأن الصادقة مع الصادق. طيب بعد ذلك المرتبة التي تلي الصديقية الشهادة. لكن الصديقية درجات وأعلى درجات الصديقية درجة العلم. العلم تصديق فالعلماء كلهم صديقون. علماء الأمة كلهم صديقون. قال الله جل جلاله والذي جاء بالصدق العلم قرآن وصدق به. كيف يصدق به من لم يعلمه؟ فكان القرآن وأهل القرآن والمصدقون بالقرآن كلهم صديقون بشرط العمل. فالعلماء أعلى درجة من الشهداء لأن العلماء في درجة الصديقية. ودل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والعلماء أيضا هم حماة الدين. فالدين لا ينقص بنقص الشهداء وإنما ينقص بش بنقص العلماء. إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال ولكن يقبض العلم بموت العلماء. فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن إذا أردت أن تكون صديق إيش أسرع طريق للصديقية؟ العلم. تعلم العلم وعمل به وانشره بإذن الله، لأن قائل القول الصدق مصدق. من قال قال الله صدق والله لا، إذا قال آية. من قال قال رسول الله وقد قال فعلا صدق والله لا. الرسول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ومن أصدق من الله قيل. فمن كان كلامه قال الله قال رسول الله صادق مصدق صديق بإذن الله. والصدق والصديقية تكون بالقول والفعل والحال. تكون بإيش؟ بالقول قول الصدق، والفعل فعل الصدق، والحال حال الصدق. أعطيك شواهد ونماذج على صدق القول وصدق الفعل وصدق الحال. صدق القول مثل ما لو قلت حقا، مثل الثلاثة الذين خلفوا، جاءوا المنافقين يعتذرون بالكذب وذكر لنا القرآن بعض الأعذار الواهية، ومنهم من يقول إذن لي، يعني اسمح لي ما نقدر نروح نجاهد في تبوك لأن هناك بنات الأصفر بنات الشام وأنا رجل مغرم بالنساء أخشى أن يروح أجاهد وأفتن. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. شوف الكذب، لا بنات أصفر ولا بنات أحمر وإنما النفاق. حتى جاء الثلاثة الذين خلفوا، يلا ايش عندك يا مالك ليش ما مشيت، يا كعب بن مالك ويا فلان ويا فلان ليش ما خرجتوا؟ يقول كعب والله اني فكرت اكذب وقلت انا لو كذبت الله يعلم اني كاذب ويمكن ينزل آية اني كاذب، ولو صدقت الله يعلم اني صادق والرسول ممكن يزعل مني لكن ربي يعلم اني صادق اقول الصدق. قال جلس امام النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما في اقوى مني وقت خروجك وعندي المال وعندي ولكن غلبتني نفسي ما عندي عذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق، شهد له بالصدق. جاء الثاني اما هذا فقد صدق. جاء الثالث اما هذا فقد صدق. الجميع عذرهم وراحوا مبسوطين، والثلاثه جاءت القرارات الصعبه ضدهم. ثلاثة هؤلاء لا أحد يسلم عليهم، لا أحد يكلمهم، لا إله إلا الله. وبعد فترة شوي جاء الأمر الصعب، زوجاتهم يفرق بينهم وبينهم، كل واحد زوجته تتركه وتروح لها، إلا واحد هلال بن أمية عجوز زوجته جاءت له وقالت له هلال رجل شايب لو تركته يضيع، قال أما أنت فابقي معه، والباقيين زوجاتهم يتركوهم. كعب ما عاد باقي عند أحد. جاءت رسالة من قيصر الروم، رسالة من ملك الروم، قيصر الروم وقتئذ يعادل اليوم ملك ايش؟ رئيس اكبر دولة، ملك رئيس امريكا. جاءت رسالة تعال بلغنا ما فعل بك صاحبك ولست بارض مهانة، تعال الينا نواسك، تعال وابشر بالخير، تعال بس. والرسول معاه اللي جاي من قيصر والجماعة المسلمين كلهم ما يسلموا عليه، وزوجته أخذوها منه هو ساكن على رأس جبل، ومع هذا الصدق. قال فلما قرأت الرسالة علمت أنها من الفتن فعمدت بها إلى التنور النار فأحرقها. نزلت فيهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. صدق، الصدق كثير بالقول والصدق بالفعل كثير، ومنه الأفعال التي يحبها الله ولو كرهتها النفس، ومن أعظمها ثلاث: إخراج المال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يحب المال يأخذ يعطي غيره صدق. ورجل تصدق بصدقة، هل تعلم ليش سميت الصدقة صدقة؟ لأنها برهان الصدق ودليل الصدق عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء إلى آخره. أما صدق الحال، صدق الحال هو صدق مع الله في الحال الذي أنت عليه. أعطاك الله النعم أظهرها، إن الله يحب أن يرى نعم أثر نعمتي على عبده، فإظهارك للنعمة صدق مع الله. أصبت ببلاء أصبر واحتسب وقل حسبي الله، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا أيضا صدق مع الله جل جلاله. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الشهداء كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهداء، لذلك هذه الأمة أمة شهداء. ما من ميت يموت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا وهو شهيد ومشهود له. كيف؟ الله عز وجل يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ليش؟ لتكونوا شهداء، شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. المبطون شهيد من مات بسبب بطنه، المقتول دون ماله شهيد، دون عرضه شهيد، في سبيل الله شهيد، المطعون شهيد، الهدم الذي هدم عليه بيته شهيد، الردم الذي كان يحفر ويردم عليه شهيد، الحريق الذي يحرق بالنار شهيد، الغريق الذي غرق في البحر أو في بركة أو في ماء شهيد، الذي سقط من دابة شهيد، الحوادث حوادث السير كلها، من قتلته سيارة صدم بسيارة مصدوم هذا شهيد، كل هؤلاء شهداء إذا ماتوا على التوحيد. والأم عند الولادة النفساء إذا ماتت في نفاسها شهيدة. وهكذا من بقي ليس بشهيد. فأكثر هذه الأمة شهداء. وصلاة الميت، صلاة المسلمين على الميت شهادة له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه، فمن شهدتم له بالخير وجبت له الجنة، وإن شهدتم له بغير ذلك وجبت له النار. لذلك استحب العلماء عدم ذكر مساوئ الأموات. إذا مات الميت فلا تكن سبب لدخوله النار بحديث سيء عنه، بل اذكروا محاسن أمواتكم، انظر إلى أحسن ما فعله الميت فاذكره، والجزاء من جنس العمل. فإن كنت تذكر محاسن الأموات نقل الناس بعد موتك محاسنك، وإن كنت تتحدث عن الأموات بمساوئهم فإذا مت أظهر الله مساوئك للخلق. الصديقين والشهداء والصالحين، شهداء درجات، وسيدهم من؟ حمزة بن عبد المنطلب رقم واحد سيد الشهداء، وسيدة الشهيدات سمية بنت خياط أول شهيدة في الإسلام. شهداء رجال ونساء. بعدها الصالحون، سيد الصالحين من هو؟ من؟ عليه الصلاة والسلام. هذا انتهينا منه، هذا مفروغ منه. احنا نتكلم على ما دون الأنبياء، من غير الأنبياء، من غير الرسل، من غير الصديقين، من غير الشهداء، كل هؤلاء صالحين. لكن من دونهم من؟ سيد الصالحين، أصلح الصالحين من هذه الأمة. ما عرفته؟ ليس بصحابي، تابعي. أويس القرني، أويس القرني أصلح صالحي هذه الأمة، دعاؤه مستجاب، يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، تمنى لو أنه لقيه، ثم قال لعمر بن الخطاب ولعلي: إذا لقيتم أويس القرني فأقرئه مني السلام. الرسول يبعث له السلام. وسلا واطلباه أن يسأل الله أن يدعو الله لكما، فإنه كان بارا بأمه وإن له دعوة مستجابة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة، والخير كله، أوله وآخرة، ظاهره وباطنة، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسألك شيئا إلا أعطيته إياه، وهي ما بين العصر إلى المغرب. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تبلغنا ليلة القدر، وأن توفقنا لقيامها إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا ليلة القدر، وأن توفقنا لقيامها إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا ليلة القدر، وأن توفقنا لقيامها إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ما قدرت في ليلة القدر من الخير فاجعل لنا منه أعظم نصيب وأوفره، وما قدرت في ليلة القدر من غير ذلك فاصرفه عنا واصرفنا عنه واجعلنا من أبعد الناس منه. اللهم كل خير وكل رزق وكل فضل وكل نعمة قدرتها في ليلة القدر فاجعل لنا منها أعظم نصيب وأوفره. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، السماوات أطت والأراضين أطت، والخلق خلقك قد توجه إليك، ملائكتك تتنزل ليلة القدر، وعبادك يقومون ليلة القدر، والكون كله مسبح بحمدك يا رب. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. يا من لا تراه العيون إلا في الآخرة، يا من لا يدرك كنه وصفه الواصفون، يا من على العرش استوى، يا من له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يا ودود يا ودود يا ودود، يا مجيد يا مجيد يا مجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعالا لما يريد، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حي يا قيوم، يا علي يا عظيم، يا جواد يا كريم، يا من تسمع كلامنا، يا من ترى مكاننا، يا من تعلم سرنا وعلانيتنا، يا من لا يخفى عليك شيء من أمرنا، يا من إذا تضايقت الأمور رجعت إليه، وإذا كثرت الحوائج رفعت إليه، وإذا غلقت الأبواب فتح بابه لتهتدي العقول إليه. يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من قال وقوله الحق أدعوني أستجب لكم، يا من قلت وقولك الحق أدعوني أستجب لكم، يا من قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى، اللهم إنا ندعوك بجميع أسمائك الحسنى، اللهم إنا ندعوك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم إنا نسألك باسمك الجليل الأجل العظيم الأعظم الكبير الأكبر المتعال يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بما سألك به السائلون، اللهم إنا ندعوك بما دعاك به الداعون، اللهم إنا نتوسل إليك بما توسل إليك به المتوسلون. يا غياثنا، يا أملنا، يا رجاءنا، يا خالقنا، يا بارئنا، يا مصورنا، يا ولي ولي أمرنا يا مولانا يا إلهنا يا حي يا قيوم، قست منا القلوب وجمدت منا العيون وكثرت عندنا الذنوب، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم تبنا إليك فتقبل توبتنا، اللهم تبنا إليك فتقبل توبتنا، اللهم تبنا إليك فتقبل توبتنا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم غافر الذنب اغفر ذنوبنا، اللهم واسع المغفرة اغفر ذنوبنا، اللهم واسع الرحمة ارحم ضعفنا. اللهم ربنا ومولانا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا من بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اللهم إنا نسألك من خير ما عندك، اللهم أعطنا من خير ما عندك، اللهم لا تفتنا، اللهم لا تفتنا عنك ولا تبعدنا عنك ولا تطردنا عن سبيلك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خير مما مضى منها، وما بقي من أقوالنا خير مما مضى منها، وما بقي من أحوالنا خير مما مضى منها. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم معلم الأنبياء علمنا، اللهم مفهم الأنبياء فهمنا، اللهم مؤدب الأنبياء أدبنا. اللهم يا ذا الطول يا ذا الجلال والإكرام أعطنا وأغننا، اللهم أغننا عمن أغنيته عنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. يا حي يا قيوم إننا فقراء وأنت الغني، ضعفاء وأنت القوي، أذلة وأنت العزيز، جهلة وأنت العليم. يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك أن تجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل ذنب مغفرة، ومن كل عدو نصرا عليه. يا حي يا قيوم، اللهم انصرنا بنصرك، وأيدنا بتأييدك، واحفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك. أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم من كان من والدينا ميتا فاغفر له وارحمه، اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. افسح لهم في قبورهم، انر لهم في قبورهم، ارضهم في قبورهم. اللهم اجعل قبورهم روضات من روضات الجنة، واجعل قبورنا كذلك بعد طول العمر في طاعتك. ومن كان منهم حيا فاعنا على بره، واعنا على إسعاده وإكرامه والإحسان إليه على الوجه الذي يرضيك عنا. يا ولينا يا مولانا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا وعافنا، اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام تمام العافية وتمام العافية وكمال العافية في الدين والدنيا والآخرة. عافنا في ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وعافنا في دنيانا التي فيها معاشنا، وعافنا في آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنك ما سئلت شيئا أحب إليك من العافية، وإنا نسألك العافية والعفو والمعافاة. عافنا في أبداننا، عافنا في أسماعنا، عافنا في أبصارنا، عافنا في أحوالنا كلها. اللهم اشف مرضانا أجمعين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف المبتلى فينا وفي المسلمين، وأغن فقراءنا وفقراء المسلمين. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك والفردوس الأعلى من جنتك، والنظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا علي يا عظيم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، واكله برعايتك وعنايتك، وارزقه البطانة الصالحة التي تأمره بالخير، التي تدله على الخير وتعينه عليه. واحفظ ولي عهده وولي عهده، انصر بهم دينك واعلي بهم كلمتك، ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى. اللهم جاز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم بلغه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هنا بعض الأسئلة. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعطي بشيء من الزكاة المال من أجل أن يصلح سيارته لأنها تعرضت لحادث، علما بأن راتبه قليل لا يكفيه، وهو غير متزوج ويسكن معي بالبيت؟ أن يعطي ابني. لا يجوز لك أن تعطي ابنك ولا ابنتك ولا زوجتك ولا والدتك ولا والدك ولا جدك ولا جدتك ولا حفيدك ولا حفيدتك من الزكاة. واضح؟ وإنما يعطى لغير هؤلاء، هؤلاء أهل النفقة تجب نفقتهم، والنفقة إذا وجبت منعت الزكاة، فالزكاة لغير المنفق عليه. أريد التفسير عن طريق الجوال إن شاء الله. أبشر. سؤال: ما الحكم في من يهتم بصلاة التراويح على زيارة الأقارب في رمضان؟ إن كان هذا الشخص قاطع للرحم فلا تنفعه صلاة التراويح، لأن الله عز وجل قال: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ولو صلى التراويح كلها. قطيعة الرحم من أسباب اللعنة، قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. هذا يقول: أنا كنت أدرس بالشرقية، ولما كنت أعتمر فأعتمر من جدة لأن بيت أهلي بجدة، فهل عمرتي صحيحة؟ نعم، عمرتك صحيحة لأن بيت أهلك بجدة ولأنك من أهل جدة، ومن جاء لجدة من غير أهلها وجلس فيها 3 أيام يعتبر من أهل جدة ويحرم من جدة من أي مكان كان. نعم، ومثلها غيرها، كل مكان من الحل من قدم إليه واستقر به 3 أيام يعتبر مكانه. نعم، حتى وإن جاء بنية الحج أو العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن، مواقيت بعد ما عدها قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فبين أن من أراد الحج والعمرة له أن يحرم من أي ميقات من المواقيت، فإذا تجاوز الميقات وأراد العمرة وقد تجاوز فإنه يحرم من حيث أراد العمرة ولو كان من دون الميقات، ودل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد غزوة حنين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة من منطقة الجعرانة، وهي مكان دون الميقات وتسمى عمرة الجعرانة، وهي العمرة الثالثة من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربع. فقد اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر: العمرة الأولى عمرة الحديبية، والعمرة الثانية عمرة القضاء قضاء عمرة الحديبية، والعمرة الثالثة عمرة الجعرانة، والعمرة الرابعة كانت مع الحج قرانا، حيث أحرم مقرنا بالحج والعمرة معا. السؤال الثاني يقول رهين صحراء في الشرقية، بحيث أنه يشتغل في الصحراء في الشرقية، وأنزل كل أسبوع إلى جدة، وأنا في العمرة أنوي العمرة بجدة. ها انتهينا منه، تنوي العمرة بجدة سواء نزلت كل أسبوع أو لم تنزل إلا مرة في العمر. يقول: السلام عليكم ورحمة الله، سمعت أحد الدعاة يقول بأن قول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت عند الإفطار غير صحيحة، وأن الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابتلت العروق وذهب الظمأ. يا إخوان، الدعاء بابه مفتوح، كل دعاء لا اعتداء فيه مشروع، سواء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصح عنه، خاصة في أوقات الإجابة في السجود، لقوله فاجتهدوا فيه في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. قوله فاجتهدوا فتح باب الاجتهاد في الدعاء، والدعاء على حسب الحاجة، وحاجات الناس كثيرة ولا تحويها الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتفاصيل، مع أن هذا الحديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. وحديث صحيح، حتى لو تكلم فيه بعض المحدثين لا يمنع ذلك من الدعاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمع لأدعية الصحابة اجتهادا فأقرهم عليها. الرجل الذي قال: اللهم أنت إني أسألك بأن أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: لقد سأل الله هذا باسمه الأعظم. وعائشة قالت: اللهم إني أسألك بأن أشهد أنك أنت الله الجليل الأجل العظيم الأعظم الكبير المتعال، قال: لقد سألت الله باسمه الأعظم. كل هذه اجتهادات وأقرها، فدل على جواز الاجتهاد في الدعاء، وأن يدعو الإنسان بما يشاء، لكن بشرط أن لا يكون في دعاء اعتداء. الاعتداء في الدعاء أن تسأل الله ما لا يمكن أن يكون، كأن تقول: اللهم لا تمتني، هذا اعتداء في الدعاء، ستموت سواء دعوت أو لم تدعو. أو تقول: اللهم لا تبعثني يوم القيامة، ستبعث. أو تقول: اللهم إني أسألك أن تجعلني رسولا، لن تكون رسولا، لأن هذا الباب أغلق. فهذا كله اعتداء في الدعاء، أما غير هذا اغفر لي وارحمني وهذا الباب مفتوح، ادعو بما شئت ما لم يكن فيه اعتداء أو فيه إلحاد. وذر الذين يلحدون في أسماء، الإلحاد في الأسماء هو أن تدعو الله بأسماء لم يسمي الله عز وجل بها نفسه، تقول: اللهم أنت، وتذكر اسم من عندك ليس من أسماء الله، هذا لا يجوز، واعتداء في الدعاء. نعم. هذه فاتورة ولا سؤال؟ يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز إخراج الزكاة زكاة رمضان أي زكاة عيد الفطر بعد عيد الفطر لا، بعد عيد الفطر تكون صدقة ولا تكون زكاة، هي زكاة قبل صلاة العيد، فإذا صليت العيد وما أخرجتها ما عادت زكاة، تكون صدقة. نعم تفضل. تخالش الصور أنواع، في صور لا يجوز إدخالها المساجد البت، وهي الصور التي تعبد من دون الله كالتماثيل المجسمات وكالرسوم الرسومات اللي ترسم باليد، وكأيضا المنسوجات التي تنسج من حرير ونحوه، هذه لا يجوز البت إدخالها المساجد. أما الصورة الفوتوغرافية كصورة بطاقة الأحوال، صورة الرخصة، هذه بسيطة ولا تعتبر صورة صورتها أنت، بل هي الصورة التي صورك الله، وكالصورة التي في المرآة، ولا شيء في إدخالك إياها في المسجد للضرورة كبطاقة أحوالك وغيرها. هذه مثل الصورة اللي بطاقة أحوالك، عندك بطاقة أحوال؟ عندك ولا لا؟ دخلت بها المسجد؟ وهذه صدقة قولك إيش؟ عائدات، لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. يقول هل يجوز للرجل أخذ مال زوجته خاصة أنه فقير يسرق عليه؟ يعني لا يجوز، لا يجوز للرجل يأخذ مال زوجته إلا بإذنها وطيب نفسها، لقوله تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مذيئا، طيبنا لكم شرط، إن شرطية، إلا هي تبي تعطيك بيض الله وجهه، ما تبي تعطيك لا تسرق عليه، ذيك سرقة وتقطع فيها اليد، من سرق على زوجته طبق فيه الحد، لأن مالها لها ومالك لك، هي يجوز لها تسرق عليك عندما لا تعطيها النفقة، وأنت لا يجوز سرق عليه البت لأن لا تجب عليه نفقتك، أما هي إذا منعتها النفقة جاز لها أن تسرق نفقتها ونفقة عيالها. لحديث هند بنت أبي سفيان قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل بخيل، إذا سألت لا يعطيني، أفأخذ من مالي؟ قال خذي ما يكفيك وأبنائك، أنت وأولادك خذي ولو لم يعلم. طيب هل يجوز، هذا مشكلة حروفه صغيرة جدا، هل يجوز إيش الحبس ولا الحبس؟ يعني جعل النخل للرجال دون النساء، ها تحبيس النخل على الرجال دون النساء، الحبس هو الوقف. هل يجوز، يقول هل يجوز الوقف على الرجال دون النساء؟ إذا كان الرجال والنساء رحم فلا يجوز أن تخص أحدهم بوقف أو بحبس دون الآخر، لأن الله عز وجل أمر بالعدل بين الذرية، وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى، مثل الأنثى موجودة، سواء كان تركة أو كان وصية أو كان حبسا أو كان وقفا. أما ما يفعله بعض الناس يوقف لأولاده الذكور فقط دون بناته بحجة أن البنات زوجات لرجال آخرين، فهذا من الجهل ومن الجاهلية الذين يقولون أبناؤنا أبناء أبنائنا وبناتنا أبناؤهم أبناء الرجال لبعدي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاطمة بضعة مني، ويقول عن أبنائها الحسن والحسين إن ابني هذا سيد شباب أهل الجنة، ويقول حسن والحسين ريحانتاي. طيب هل يجوز إعطاء أي مندوب مشتريات هدية بنية الترغيب للشراء؟ لا يجوز إعطاء هدية لمندوب المشتريات، ولا يجوز لمندوب المشتريات أخذ الهدية إذا أعطيت له، وهذه تسمى هدايا العمال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، والله عز وجل يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وقتل رجل في غزوة أحد فقال الناس شهيد هنيئا له الشهادة، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها لتحترق عليه نارا، شملة غلها أخذها من الغنيمة قبل التقسيم، وذلك هو الغلول. فالهدايا هدايا العمال والموظفين من الغلول. نعم. نعم يجوز. نعم. إذا وجد الفقير، هي الأصل أنها تخرج في المكان الذي فيه الإنسان الذي يدركه فيه العيد، لأنها سد حاجة الفقير يوم العيد. لكن إذا لك أقارب وفقراء لا يجدون طعام، الأقربون أولى بالمعروف، حديث صحيح، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذا يقول فضيلة الشيخ فلان بن فلان، أحبك في الله، أحبك الله، هذه مجموعة من الأسئلة أرجو الإجابة عليها. السؤال الأول: ابن أخي رضع من زوجتي الأولى، هل يصح يصبح أخا لأولادي من زوجتي الثانية؟ نعم. ابن أخيك رضع من زوجتك الأولى فهو أخ لجميع أبنائك من جميع زوجاتك، ولا يجوز له أن يتزوج بأي واحدة من بناتك ولا من حفيداتك، لأن اللبن لك وهو محرم لجميع بناتك. سؤال ثاني: يختلف كثيرا من طلبة العلم حول رفع اليدين أثناء الدعاء، هل يرفع يديه أثناء الدعاء وقت خطبة الجمعة؟ نعم، يرفع يديه وقت خطبة الجمعة بشرط إذا استسقى الإمام، إذا قال اللهم أغثنا غيثا مغيثا، إذا طلب الغيث ترفع الأيدي، أما إذا لم يستسقي فلا ترفع الأيدي في الجمعة. ترفع الأيدي في الصلاة لأمرين: الأمر الأول للاستسقاء، والأمر الثاني للاستغاثة، والاستغاثة تكون في الحرب: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فلو قنت الإمام في الصلاة ترفع يديك، وإذا دعا في الخطبة واستسقى ترفع يديك، وإذا استغاث في الخطبة ترفع يديك. فالأيدي ترفع في الصلاة لأمرين: صلاة الجمعة للاستسقاء أو للاستغاثة، استغاثة بالله: تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، هذا في الخطبة. أما في القنوت فترفع الأيدين مطلقا، قنوت وهو قنوت الوتر الدعاء في الصلاة، فترفع الأيدي مطلقا. هل يرفع يده أثناء دعاء الشيخ بعد الدرس؟ نعم، يجوز أن يرفع يديه في كل دعاء خارج الصلاة. هل يرفع يده أثناء الثناء على الله في دعاء القنوت؟ نعم، يرفع يده عند الثناء على الله، ولا يشترط أن يقول آمين، بل إن شاء قال سبحانه سبح الله، وإن شاء سكت. هل يمسح يديه وجهه بعد الانتهاء من الدعاء؟ نعم، يجوز له أن يمسح وجهه بعد الانتهاء من الدعاء، لحديث إن الله عز وجل يستحي أن يرد يدي عبده خائبتين، فلا بد أن يضع فيهما شيء، والبركة توضع في اليدين بعد الدعاء فيما يكون العدل. سؤال الثالث: فيما يكون العدل بين الزوجات غير المبيت، وهل الزوج هل الزوج يتنقل بين زوجاته لتفقد أحوالهم وأحوال أبنائه؟ نعم، العدل يكون في أربعة أشياء، العدل بين الزوجات يكون في أربعة أشياء فقط: السكن، المبيت، النفقة، الكسوة، أربعة. السكن ولا يشترط فيه التساوي، قد تسكن واحدة في فلة وتسكن الأخرى في شقة، لأن الله قال اسكنوهن من حيث اسكنوهن من وجدكم، اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني الموجود. وجدت فلة حطيت فيها زوجتك الأولى مع عيالك، جبت الثانية حطيتها في شقة، تقول العدل لازم فلة؟ لا، من وجدكم، هذا الموجود. هذه عند عيال في بيت كبير خمسة غرف ستة غرف، هذه ما عند عيال في غرفتين، هذا عدل، لأن العدل هو الحاجة وليس المساواة. حاجة هذه وأولادها أكبر من حاجة أولاد. زوجت واحدة ما شاء الله، هذا بالنسبة للسكن. بالنسبة للنفقة، زوجت واحدة مريضة معها سكر تأخذ علاج، وواحدة سليمة، العلاج هذا لا تعوض تلك عنه، لأن هذه حاجتها وتلك لا تحتاج. فلا يجب العدل في هذه، وإنما يجب أن تعطي هذه حاجتها وهذه حاجتها. زوجت واحدة أكولة، زوجت واحدة ما تعرف تأكل، فهذه ما تشبع إلا من كيلو رز يوميا، وهذه يكفيها ربع كيلو. العدل لا يجب في هذه، تعطي هذه حتى تشبع، تعطي هذه حتى تشبع، هذه من النفق. طيب هذه ما تأكل لحم، وهذه تأكل كل شيء، هذه تعطيها اللحم وغيره، وذي الثانية تعطيها شيء اللي تأكل، هذا لا يجب فيه العدل، وإنما العدل في الحاجة. طيب النفق اثنين أو ثلاثة. الكسوة، واحدة طولها مترين تكسوها ما شاء الله كثير، وواحدة متر تكسوها بأقل، فلا يجب العدل، تعطيها متر تعطيها قيمة المتر الزايد، لا لا، تعطي كل كسوته. نعم، لا لا، النكاح ما يجب فيه العدل. المبيت تستعجلت، المبيت يجب العدل في المبيت دون النكاح، يعني تبيت عند هذه وتبيت عند هذه، أما الفعل فلست مسؤول، لست محاسب، فعلت هنا مرة مرتين عشرة ولم تفعل هنا، لا شيء عليك، لا يجب العدل في النكاح إلا بعد 4 أشهر. للمرأة حق أن تنكح كل 4 أشهر مرة، لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. 4 أشهر لا يجوز أن يتجاوزها الرجل، لا يأتي أهله إلا إذا كان مريضا، فإن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى. طيب هذه هي التي فيها العدل الأربعة: السكن، النفقة، الكسوة، المبيت. سؤاله يقول هل يجوز أن يمر على زوجاتي؟ نعم يجوز أن يمر على زوجاتي جميعا في يوم واحد، تحدد يوم تمر عليهم فيه جميعا، جائز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على نسائه في اليوم الواحد، وكان أيضا يغتسل بغسل واحد، لا يشترط أن يغتسل من بعد كل واحدة، تغتسل بعد النهاية، تتوضأ بين هذه وهذه، وإذا انتهيت اغتسلت غسلا واحد، هذا أيضا جائز. والنبي سليمان قال لأطوفن الليلة 100 امرأة زوجات كلهم، فدل على أن جمعهن في ليلة واحدة من العدل. طيب تفقد أحوال الأبناء أيضا من العدل، تزور عيالك ما أحد يمنعك، أما بعض الزوجات متسلطات إذا صار يومها سكرت على الرجل، سجن، ممنوع الخروج حتى تغرب الشمس. نعم، لا تزور عيالك، لا تسلم عليهم، لا تكلمهم، لا، هذا لا يجوز، كلم وزر، وهي أيضا إذا كان يوم الثانية كلم وزر وهكذا، لكن كل شيء بالعدل ولا تظلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قسم بين أزواجه يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك وهو المال، فلا تؤاخذني فيما لا أملك وهو الحب، ممكن واحدة تحبها والثانية عادي، هذا أيضا لا عدل فيه. سؤال الرابع يقول هناك بعض الأئمة يقول الدعاء في القنوت مثل الترتيل في القرآن الكريم، ومنهم من يقول الدعاء بطريقة عادية بدون ترتيل، فأيهما أصح؟ القرآن الكريم لا ينبغي أن يقرأ شيء مثل قراءته، لأن هذا كلام الله ليس كمثله أي كلام، ولكن لو خشع الإنسان ولا إراديا بسبب خشوعه أخذ يقرأ الدعاء خاصة الأدعية القرآنية فلا شيء في ذلك، لأن أحوال النفوس هي التي تبعث هذه الأصوات، فقد يكون صوت حزين يبعث نغمة معينة، وصوت آخر يبعث نغمة أخرى، والإنسان لا يتحكم، فلا نقول له لا يجوز ولا نقول له أيضا يجب، فهو أمر من المباحات من المسكوت عنه، والمسكوت عنه يبقى مسكوتا عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها، وكلاهما صح. يقول هذا السائل كثر في الآونة الأخيرة انتشار اضطراب التوحد ولا يعرف سببه، ايش اضطراب التعهد؟ ها؟ مرض. طيب يقول لك كذا انتشار اضطراب التوحد ولا يعرف سببه، وكثير من الآباء والأمهات يدخلون في صدمة ونكران عند اكتشاف أن ابنهم مصاب بالتوحد، ما نصيحتكم لهم؟ ما دور أفراد المجتمع؟ التوحد وغير التوحد كله علاجه في التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ودعاء الله سبحانه وتعالى. تفضل. نعم نعم نعم نعم، يعتد بهذا في ليلة القدر أنها هي كلمة 27. نعم، وكونها عدد آياتها أيضا حروفها 114 على قد حروف سور القرآن، حروف على قد سور القرآن، وهذا من الإعجاز العددي في القرآن. إيش؟ تقارب. هذا موضوع مهم اللي هو المرور بين يدي المصلي. المرور بين يدي المصلي على ثلاث أحوال: مرور لا يجوز، ومرور جائز، مرور لا يجوز، ومرور جائز، ومرور مختلف فيه. المرور الذي لا يجوز هو المرور بين المصلي وسترته، واحد يصلي قدام سترة تمر بينه وبينها، هذا لا يجوز. والمرور المختلف فيه المرور بين صفوف بين الصف الأول والإمام، والصحيح أنه لا يجوز لأن الإمام سترة المصلي. والمرور الذي جاء هو جائز هو المرور بين المصلين بين الصفوف غير الصف الأول، هذا جائز. وكان عبد الله بن عمر يمر على حماره بين الصفوف في مسجد النصاف يسوي الصفوف، يمر بالحمار يسوي صفوف الصحابة رضي الله عنه والتابعين وهو راكب، وكذلك من رأى فرجة يتجاوز حتى يصل إليها، هذا أيضا جائز، وكل هذه الاختراقات جائزة ولا شيء فيها. نعم، باقي عندكم سؤال ولا خلاص؟ إذا اجتهدوا في هذه الليلة قد تكون ليلة القدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.